بحمدك ربنا ازددنا نعيما، فأنت الأكرم الأعلى الحميد، ومن ثم الصلاة على حبيبي تبارك ذكره بين الأنام. تناهى البشر وازدانت حياتي بختمة سهرة أغلى البنات، هي ابنة خالد يا سعد قلبي يردد للكتاب مع الهدات. لقد ألبست حصة تاج فخري، وسارت بنتها خير الهبات، وبنت العودة افتخرت كثيرا لأنك في جموع الذاكرات. لقد أعطتك حصة كل حب، وأنت اليوم تاج الطاهرات. بعمر الورد سارت حين تتلو، يضيء الكون يهدي للحياة، وجزء بعد جزء بعد جزء ونلت الختم بين التاليات. رعاك الله يا نور المحيا، فما رتلت إلا السعد آتي. نبارك ختم سارة من قلوب، تحبك أنت تاج المكرمات، ومنصور أبوك وأنت أغلى لديه من العيون المبصرات. وفيك فخاره وبك اعتزاز، وحاز على الأجور الجاريات. هو ليحيا عساه ينال فوزا، ويحيا السعد في هذه الحياة. رعاك صغيرة وكبرت حتى ختمت، فتلك أغلى البشريات. لقد أسعدت يوم الختم أهلا، وأختك مع أخوك فداك ذاتي. ونايف فخره بك ليس يفنى، ويفرح إن رأك مع التقاتي. وفهدة أنت قدوتها وسارت على الخطوات منك على ثباتي. سيبقى ختم سارة خير ذكرى، وترقى فيه جنة التقاتي. يا رباه ثبتها دعونا، أجب نبض القلوب الداعياتي.